يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول القائل بالله عليك افعل كذا، هل هذا قسم أم سؤال بالله؟ هذا قسم تحلف عليه، مثل ما قلت والله أن تفعل كذا وكذا، هذا قسم، هذا قسم بالله عليك، يعني والله أن تفعل كذا وكذا، لأن الباء من حروف القسم، أنت تحلف عليه. نعم.